كفر الكفر، ثم كلا تبارك وتعالى بذكر الصدق النفيس الذي هو اولى الناس لهذه الحياه، فبداها بالخصله الجامعه الذي لا يكاد المرء ينتفع بخصله من خصال الخير الا بها. فقال عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن، ولم يقل وعباد الله، ان صفه الرحمه تنعاد بحسن الخلق. وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، تشفي بوقار وسكينة، لا يصعد خلفه للناس ولا يمشي في الأرض مرحا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا قولا سلاما. هذه الخصلة جماع كل خير، وكل انتصار بعد ذلك تنتهي عليها، ولذلك بدأ الله بها. بدأ بحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا؟ لأن في الآخرة تنصب الموازين. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما فقال: أتدرون من المفلس؟ قال: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: لا، المفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وذكر بعض أصناف الخير، ولكنه أتى وقد كذب هذا وضرب هذا وسفك لنا هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا ثني أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. إذا هذا رجل معه صيام وقيام وصدقة وحج وزكاة ودخل النار. لماذا دخل النار؟ لكثرة خصومة. إن استطعت أن ترحل إلى الله ولا خصم لك فافعل. فربنا تبارك وتعالى قال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فإن استطعت أن تلقى الله عز وجل بلا خصومات فافعل. الرجل حسن الخلق يلقى الله بلا خصوم، يلقى الله عز وجل بلا خصوم، وهذا هو سر إكرامه للصائم القائم، أنه يلقى الله بلا خصوم، حسناته موقوعة عليه. الإحسان يدق العنق، الإحسان يؤثر في أخذ الحيوانات، وهو الكلب أخذت حيوان وأداه همة، ولذلك يقع على الجير بخلاف الأسد. الأسد لا يقع على الجير ولا يأكل الطعام الدائم، كما قال الشاعر: ولا ترد الأسود حياض ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه. والله عز وجل ضرب الكلب مثلا للكافر الذي لا يستطيع الوعظ، فقال تبارك وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث وإن تتركه ينهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إن تحمل عليه ينهث، يقول ابن قتيبة في مشكل القرآن: كل حيوان ينهث من الإعياء إلا الكلب، ينهث في حال الإعياء وفي حال الراحة. طيب، هل هناك احد يحمل متاعه على الكلب؟ رايكم هذا المنظر؟ رجل يضع متاعه على الكلب، طيب ايه معنى ان تحمل عليه والسلاب عادة لا يهمل عليها، إنما هذا نسب، والأمثال تضرب لتقريب الفكرة، كما قال عز وجل: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالنسب يضرب لتقريب الفكرة، فالكلب لا يعمل عليه. المقصود بالحمد هنا هو التلقي. فالذين كذبوا بآيات الله سواء سمعوا الوعظ، وهذا هو معنى الحمل والتحمل، أن يسمع الوعظ وأن يتلقى النطوق ويتلقى الوحي، كما قال تبارك وتعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. ايه معنى حمل التوراة؟ يعني حمل تكاليف الله تبارك وتعالى، وهذا سمي حملا للثقيل. الانسان يفقد مصدر رزقه بسبب الجهل بكلمة الحق وتبليغ الدين الى الناس، يمكن من وظيفته، يشرد، يسجن، يقتل، يعذب، طول عمره ملك الارض لا مستقر له بسبب الحلم الذي اشار اليه الله تبارك وتعالى بقوله: ان ابى الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. الحمل هو الايمان بالتكاليف ثم العمل فيها في ظهر الله. فنعنى قول الله عز وجل: ان تحمل عليه، يعني ان سمع الوعظ، يقول كما قال الله عز وجل عن بعض الناس: سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. في اي معنى ان تحمل عليه، اي ان تبلغه كلام الله وكلام رسوله الذي ينبغي ان يحمى يبهت، يعني لا ينتفع به، او تتركه بلا وعظ حلوا من الوعظ والارشاد ينهت ايضا. الكتاب هذا افتح حوالات، ومع ذلك اذا القيت له في كسرى قراءه هز الليله، فالاحسان يؤثر فيه، الاحسان يؤثر فيه. ومر حاكم الطائي راى ابنه يضرب كلبه له، فقال: يا بني لا تضربها، فان لها عليك جميلا، انها تدل الضيفان عليك. على الطريق كان يسمع سلاح الدم ويرى النار، وكانت وسيلتان في الجاهليه لارشاد الضال، ولذلك كانوا بيتخذوا السلاح. فالغريب السائق يتبع صوت الكلب، لان الكلب لا يكون الا في مجتمع اهلي، لا يعيش الا في نسب بين ناس. فيقول: يا بني لا تضربها، اين لها علي الجميلة، انها تدل الضيفان عليك. وقصة وفي الكلام معروف، الاحسان يدق العنق حتى يؤثر في اخص الحيوانات الهمة. وقد طبق الحكيم الترمذي وهو غير صاحب السنة، يعني الترمذي رجل اخر غير الترمذي صاحب السنة، يقول: ليس هناك حمل اثقل من الجن، من ضرك فقد اوثق، ومن جفاك فقد اطلق. اذا اردت ان تدخل رجلا سجنك ان تكون سجان وتكون اشرف سجان، احكم اليه. فاذا احكمت اليه فلا يستطيع ان يوصل السيئه اليه، مثال الاحسان. انما اذا جفوته وشتمته فقد اطلقت لسانه في عوزه، اذا كان فيك حريه. ليس هناك حمل اثقل من البر، من ضرك فقد اوثقت، ومن جفاك فقد اطلقت. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث البشر بن بكرامه رضي الله عنه، في حديث صلح الحديبية، لما صدت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه على البيت وبدأت المقاومات بين قريش وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أبو جهل ابن الورقاء يتفاوض مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له عليه الصلاة والسلام: إنما ما جئنا للقتال، إنما جئنا لنعتبر، فخلوا بيننا وبين البيت، وإلا فوالله لأجادلنهم عليه حتى تنفرد ثالثه. فذهب جليل بن الورقاء إلى قريش وأخبره، فجاء عروة بن مسعود الثقفي وقال لقريش: ألستم مني بمنزلة الوالد وأنا منكم بمنزلة الولد؟ قالوا: بلى. فقال لهم: دعوني آذني وقد عرض عليكم خطة رشد. فجاء عروة بن مسعود الثقفي وكان ازداد الجدران وهو اسلم بعد ذلك، فلما جاء قال: يا محمد، انها واحدة من سنتين، ان تغلب وان تنصر على قومك، فهل رأيت احدا يجتاح قومه قبلك؟ وان تغلب الاخرى فوالله ما ارى حولك الا اوشابا، وفي الرواية الأخرى: أوباشا، طريقا أن يفروا ويدعون. يعني لا جلد لهم على قتال، وقد رأى الصحابة وقد عضهم الفقر بنابه، وظهر عليهم فيما الغتال فقراء كل لابس ملاحع وبين عليه فيما الفقر. فيقول هؤلاء: لو قامت حرب إياك أن تظن أنهم ينخرون بالمجموعة من الأوباش في الغدر. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام وهذا الحق على الصحابة قال: أنحن نفر وندعى قمت بفضل الله؟ وهذا سب مخدع لآلهتهم، سب مخدع لآلهتهم. فانزعج عروة وغضب وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من هذا المتكلم؟ فقال: هذا ابي محمد، هذا ابو بكر. فقال عروة بن مسعود: والله لولا ان لك علي يدا لأذبته، لولا ان لك علي جميلا سابقا اديته الي لغدبت عليك عيبك في الهتنا. فانظر كيف صده الاحسان على الرد، وكيف قال لسانه عن الرد. لماذا؟ لثابت الجميل ابي بكر، وهي دي طبيعه الاحسان. فربنا تبارك وتعالى بدا بهذه الخطبه الجامعه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كما قال عز وجل: وإذا مروا باللغو أعرضوا عنه. والرسول عليه الصلاة والسلام استعان بهذه الخصلة العظيمة على غسر الأعوجة، كان يسمع السب بأذنه وكأنه لم يسمع، بل إذا جاء رجل أراد أن ينتقم له أمره بالعفو وأمره بالصبر، كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اجمع فكان في اشجار كثيره، فلما راه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين قال: لقد اصبر علينا ابن ابي كبشه، وهو يسب النبي عليه الصلاه والسلام. يقول: يعني كنا مبسوطين ومستريحين، وكنا كان في اقوامنا وبلاد الحبش ما كان له صوت ولا قيمه، جاء فوضعه بجانبه ووقف الصلاه بجانبه، فاهدر زياده السيد ورفع منزله العبيد. لقد غفر علينا وطلب الموازين. يريد ان يقول هذا الكلام. سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، وكان يبكي معه عبد الله ابن عبد الله بن ابي بن سلول ابن رحم المنافقين، وكان صحابيا صالحا، وسمع كلمه ابيه.

فلذلك بدأ ربنا بهذه الفصلة الجامعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أفضل ثوب، وكن نساؤه أسعد نساء على وجه الأرض، وإنما كان ذلك بحسن الخلق. هل يتعامل الأزواج الذين حولوا بيوتهم إلى سكنات عسكري وشد وتراب، حتى إن كثير من الرجال بيحلم بشقة مستقلة يروح إلى فيها يهرب من كبرياء، وكثير من الناس يجلس على الناقة الساعة 12 بالليل وهو نفسه يذهب إلى البيت وينام، لكن تنتظر من يوم فيفضل أن هو يأتي على الموت ليستريح. تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ما أثر قلوب زوجاته إلا لحسن الخلق. وأنا أقول لك، هل تستطيع أن تذهب بعد صلاة الجمعة اليوم إلى بيت وعندك مثلا صلاة رفع كده تدري أنت وامرأتك تعملوا ثمن؟ أظن أن كل زي الكلام كده بقى هتركب وتنزل رجليها وتركب جميلة كمان، لا الراجل راضي بعد إيه؟ يغلط ولا لا؟ لا الراجل له حشمة، لأن ممنوع عندنا. لا، أشرف من مشى على الأرض بقدمين فعلها كما رواه أحمد في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال للصحابة تقدموا فقال لعائشة: تعالي أسابقك. جرى لي وقال بعض، قالت: فسابقته فسبقته فتركني وكان فقط حتى إذا حملت اللحم بدنت ونسيت أمر المسابقة لي، وكنا في غزاة فقال له: تقدموا. فتقدموا قال تعالي أسابقك، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك ويقول: هذه بجن تبدين المرء لهذا ولا تبالغ المرات. من يفعل هذا؟ من يفعل اقل هذا مع امرأته؟ والنساء سقائق الرجال. هذا من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق. وفي الصحيح ايضا قالت عائشه رضي الله عنها: ما رايت صانعه طعام اجود من صفي. الرسول عليه الصلاه والسلام عارف ان الصحابه عند سعيد عائشه وجاسين ان صفي بعد الصادق صفيه، وهي لا أحسن أهل الصدق. وعائشة رضي الله عنها كانت جميلة حديثة من السن، الرسول صلى الله عليه وسلم بنى بها تسع سنين، التي تسع سنين التي طولت 20 سنة بالغلط، تعرف نساء العشرين في بلاد الحوة ليبلغن ويحق قدر النساء في بلاد البلدة. البنت كل حكمة بلد البلدة 21 و22 سنة ولم تحصل ساعة، فبنى بها وليس 9 سنوات. فيعني لم تكن تحصل الى الطريق ولا ساعه، فايه يعني بقى السيده الصفيه بعت لها قائد الطريق؟ يعني ايه الكلام ده؟ عايزه بقى جواز الصحابه لم يكن احسن؟ فالسيده عائشه اول ما راحت الطريق شافت الطريق وتذكرت بقى المقارنه والكلام ده ما استحملتش ابدا قائد الطريق. طب زي الكلام ده قدام الجماعه المعادين. النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلملم الشق المكسور من على الارض وهو يصرخ ويقول للصحابه: غارت امكم، امكم غارت. واتى باناء السيد عائشه في الصحيح واعطاه لصفيه وقال: اناء باناء وطعام بطعام. خلاص مكان مشكله، وده حسن خلق. انظر الى هذا الموقف كيف انتهى بابتسامه لطيفه بتعبير لطيف. هو انت بتتطلع على المراه ليه؟ احنا عارفين ان الراجل انت معاك ثلاث طلقات وعارفين ان انت النسيمه اللي بتتنسيها تعرف شويه تزوح تقول: الله الله ليه؟ احنا عارفين ان المساله دي ولا